هذه يسأل تقول أنا تاجر وعندي مستودعات وأستورد بضاعة من الخارج بطريقة الحساب المكتوب عندي دون اعتمادات. وطبعا بمبالغ كبيرة وبما أن هذه المبالغ على همة الناس الذين يرسلونها لي وأمرت بالتأمين على تلك المستودعات حفاظا عليها من الأحداث مثل الحريق وخلافه. فهذه فضيلتك الأخرى تكمن من الناحية الشرعية، هل التأمين عليها حرام أم حلال؟ وقفت إلى الزوجة مجلس هذه الأعمال موضوع التأمين منذ شهرين تقريبا، وأمر أن التأمين على المعروف في ذلك وحرم لما يكون أن يغار والهدى. فالتأمين على المستودعات أو على النفس أو على التجارة أو على أي شيء من التأمين التجاري الصحيح هي أنه محرم، وإن اعتبر الناس بحلة لكن لا وجه لذلك، فإنه عملية مشتملة على الغرض والربا لا يجوز. يعني التأمين التعامي حديث التأمين التعامي بين الناس ترى إذا تجمع نماذج وتوقع على جيل طاحونة كل واحد يتقدم على غلا إلى أرضه من الأزواج يستحيل بهذا الشيء، هذا لا تقدر. هذا التأمين التعامي لا تجري ولا غلا. أما التأمين التجاري من جهة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.